الأختس أن تقول هل يجوز الاعتكاف في كل المساجد عدا المساجد الثلاثة؟ الجواب نعم، الله سبحانه وتعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فأطلق الأمر ولم يقيد ذلك بالمساجد الثلاثة. والمقصود بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، فيجوز الاعتكاف في المساجد كلها طالما أنها مساجد جماعة. فلأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت السنة ألا يعتكف إلا في مسجد جمعة، فالذي يعتكف يعتكف في مسجد يقام فيه الجمعة حتى لا يخرج من المسجد. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها السنة له حكم المرفوع عند العلماء، فلا يتعارض مع حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لأن حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة هناك خلاف في وقفه وفي رفعه، فالبعض يراه موقوفا على الصحابي، وهذه المسألة يختلف فيها أهل العلم. ثم إن صح فالمراد منه أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة هو أفضل الاعتكاف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، وكقول العرب لا فتى إلا علي أو لا سيف إلا ذو الفقار ونحو ذلك، الذي لا يراد منه نفي الحقيقة وإنما نفي الكمال، والله سبحانه وتعالى أعلم.